بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التصريف، من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق مقدمة مهمة تشتمل على مبحث الميزان الصرفي، ثم شرعنا في التعليق على أبيات من هذا النظم. ذكرنا في مضى بأن الميزان الصرفي هو الميزان الذي تزن به الكلمات العربية، الكلمات المتصرفة، وهي الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. وذكرنا بأن التصريفيين جعلوا هذا الميزان على ثلاثة أحرف، لأن أقل ما تتألف منه الكلمة المتصرفة اسما كانت أو فعلا ثلاثة أحرف، ولا تنقص عن ذلك إلا لعلة، لا تنقص عن ذلك إلا لعلة. فجعلوا الميزان الصرفي على ثلاثة أحرف، يقابل بكل حرف منها الحرف الموجود في الكلمة. فإذا كانت الكلمة ثلاثية فالأمر واضح، كما ذكرنا يقال في كتبه هي على وزن فعل، ويقال في علم هي على وزن فعل، ويقال في شرف هي على وزن فعل وما إلى ذلك. وإذا كانت الكلمة تزيد عن ثلاثة أحرف، كل هذه الزيادة إما أن تكون أصلية وإما أن تكون غير أصلية. الزيادة غير الأصلية الأمر فيها سهل، يزاد أو يضاف الزائد بنفسه، يضاف الزائد عينه من غير زيادة ما يقابله في الميزان التصريفي، في ميزان الصرفي. تقول في كاتب هو على وزن فاعل ألف زائدة غير أصلية، فتزاد بنفسها، واضح؟ قلنا أحرف الزيادة سألتمونها وسيأتينا الحديث عنها. هذا أمر مفهوم، على وزن مفعول، على وزن مفعول بزيادة الميم والواو وهكذا، واضح. وإذا كانت الزيادة غير أصلية فالأمر فيها واضح، بأن يزاد الزائد بعينه لا أن يزاد ما يقابله في الميزان الصرفي. إذا كانت الزيادة أصلية هذه اللي فيها التفصيل، قلنا هذه الزيادة الأصلية إما أن تكون من غير تكرير حرف أو مع تكرير حرف. إذا كانت من غير تكرير حرف زيد ما يقابل ذلك الحرف، وهو لام إذا كان الزائد واحدا، أو لامان إذا كان الزائد حرفين. فيقال مثلا في دحرجه على وزن فعل لا بزيادة لام، ويقال في سفرجل هو على وزن فعلل بزيادة لامين، وهكذا، واضح. وأما إذا كانت الحروف كلها أصلية زائد عن ثلاث أحرف، كذا كانت زيادة أصلية لكن مع تكرير حرف، قلنا تكرير الحرف إما أن يكون في عين الكلمة أو في لامين، وإن شئت قلت إما أن يكون لإلحاق أو لغير إلحاق. إذا كان لإلحاق، إلحاقا له بالرباعي نفس الشيء تضاف فيه اللام، كما في جلببا وشملالا ونحوه، جلببا زيد في حرف إلحاق له بالرباعي فهو على وزن فعل تضاف فيه اللام. إذا كان لغير إلحاق وهو المضاعف العين، كما في قطع وفهم وعلم وهذب، فهنا يضاف فيه التشديد، يضاعف الحرف نفسه فيقال فعل، يقال كت يعني علمه على وزن فعل، وهذب على وزن فعل وما إلى ذلك. هذا مهم، احفظه. هذا باختصار ما يتعلق بالميزان الصرفي. ثم شرحنا أبيات الناظم بفعل الفعل التجريد أو فعل يأتي ومكسور عينه على فعل، فذكرنا بأن الفعل المجرد له أربعة أوزان وزن رباعي وثلاثة أوزان ثلاثية، الرباعي على وزن فعل لا كاد حرج وبسملة وهكذا، وثلاثي له ثلاثة أوزان فعل كعلم وفعل ككتب وفعل كظرف. ثم قال رحمه الله تعالى: والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. ما كان على وزن فعل في الماضي فإن مضارعه على وزن يكون على وزن يفعل، ككرم يكرم شرف يشرف وما إلى ذلك. ثم هذه قاعدة فعل، تكلمنا عن وزن فعل بدأ به لسهولته ويسره ويسري أحكامه. ثم تكلمنا عن وزن فاعل، أخبرنا بأن ما كان على وزن فاعل في الماضي فإن مضارعه يكون على وزن يفعل. قاعدة فعل أنه يكون في المضارع على وزن يفعل، قاعدة فاعل أنه يكون في المضارع على وزن يفعل. علم يعلم، سلم يسلم، فهم يفهم، لزم يلزم، وما إلى ذلك. واضح. قلنا واستثنيت من ذلك أفعال، تلك الأفعال المستثنات منها ما سمع فيه وجهان، وجه يوافق القاعدة ووجه خارج عنها. واضح. كما في حسب، شوف حسب قياسه يحسب، وهذا مسموع، حسب يحسب، وسمع فيه وجه آخر وهو يحسب بالكسر. واضح. وذكر لنا أفعالا كثيرة. قال: فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيهم من احسب مع وغيرت وحيرت عن بئست استوله يبس وهلا. قلنا وأضاف الحضرمي بعض الأفعال ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ يقتحم الحبل اشتهت وكلا، وشرحنا. ثم ذكر لنا أفعال أخرى مستثنات من القاعدة وليس فيها إلا وجه واحد مخالف للقاعدة، سمع فيها الشذوذ دون القياس. قلنا الأفعال الأولى المستثنات فيها القياس وفيها فيها وجهان، وجه بالقياس ووجه بالشذوذ. الأفعال الأخرى المستثنات سمع فيها وجه واحد بالشذوذ وليس فيها القياس، هو ما أشار إليه بقوله: وأفرد الكسر فيما من وريث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخحوها وأدم كسر لعين مضارعين لفعل. هذه كلها قياسها الفتح، أن يقال فعل يفعل، لكن لم يسمع فيها يفعل، سمع فيها يفعل، وجه واحد على الشذوذ. فقال ورث يرث، وري المخ يريح طرازا من وري الزندو كما ذكرنا، وأفرد الكسر فيما من وريث وولي ورم ورعت وفقت مع ورم ورعت وفقت مع وثقت حلا، وأفرد الكسر فيما من وريث وولي ورم ورعت وفقت مع وثقت حلا، وأما أفرد الكسر فيما من وريث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا. حلا هنا لعلي لما شرحها، وفقت قلنا وفقت الأمر تفقه إذا صادفته موافقا، وقيل وافق الشيء إذا حسن، ذكره ابن الناظم. حلا هذه قالوا إما هي مصدر أي من حسن حسنا، وافق حسنا حلا يعني معنى حسنا كقعدت جلوسا ونحو هذا، أو وفقت حلا جمع حلية أي هذه الأوزان حلية ووصف لهذه الأفعال كلها التي تقدم. وفي بعض نسخ جلا مع وفقت جلا، يعني الأمر في ذلك هذا تتميم، ذكره الناظم رحمه الله تعالى تتميم. وقلنا الحضرمي زاد أفعال وخمسة كيريث بالكسر وهي وجد وقهل هو وكم وريك وعق عجلة، صح، وثقت مع وري المخحوها وآدم كسرا لعين مضارعين يلفين، توقفنا عندها. والآن سيشرع في باب فعل، ذكرنا فعل وذكرنا فاعل، والآن حديث عن وزن فعل في المضارع، وأخره لكثرة أحكامه وقواعده، أخره لكثرة أحكامه وقواعده. قياس فعل في المضارع يفعل، قياس فاعل في المضارع يفعل، قياس فعل في المضارع فيه تفصيل، فيه أربع قواعد. فعل منهم ما يكون على وزن يفعل، ومنهم ما يكون على وزن يفعل، ومنهم ما يكون على وزن يفعل، ومنهم ما يجوز فيه الوجهان يفعل ويفعل، فهو على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. قول. وادم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء او الياء عينا او كاتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. نعم. فقلنا وزن فعل على اربعه اقسام. القسم الاول كان من باب ويرحمك الله من باب فعل يفعل. كان من باب فعل يفعل يعني ما قياسه الكسر. قول فعل يفعل هذا يسموها جوالب الكسر. جوالب الكسر. جوالب الكسر كم؟ أربعة. جوالب الكسر أربعة. أشار إليه بقوله ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. فجوالب الكسر أربعة ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. واضح. ففعل في الماضي يكون مضارعه على وزن يفعل في هذه الصور الأربعة أو في هذه الصور الأربعة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. ذا الواو فاء أي أن يكون واوي الفاء. هذا إذا كان وزن فعل في الماضي واوي الفاء فإن مضارعه يكون على وزن يفعل. على وزن يفعل. إن مضارعه يكون على وزن يفعل. والوعد يعيد وقف يقف. زيد أمثلة. أمثلة كثيرة. جيبوا اللي في الكسر لأنه ما خرج عن الكسر فله استثناء إما سماعا وإما لقاعدة أخرى. فالمهم وجد يجد وقف يقف وعد يعد وجب يجب وهكذا. هذا ذا الواو فاء. ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى فهذا هو الشرط فيه. الشرط فيه أن يكون واوي الفاء. أن يكون واوي الفاء. لكن فيه شرط بشرط أن لا يكون حلقي اللام. شفت كثر شروط شو الشرط. معليش الصورة الأولى كان على وزن فعل يفعل وفيه أربعة جوالب. الجالب الأول أن يكون واوي الفاء وشرطه أن لا يكون حلقي اللام. لأنه إذا كان حلقي اللام يغلب جالب الفتح على جالب الكسر. تقول وقع يقع تقولش يقع لأنه حلقي اللام آخر الحرف اللام حلقية. وقع يقع ودع يدع وهكذا. شوف وأحيانا يكون الاستثناء من الاستثناء. شوف وضح مثلا وضح المفروض إيش تقول؟ يضح لكن سمع فيه يضح. قل وضح الشيء ويضح ويضح لكن ذكرت هنا سمع فيه لم يسمع ليس فيه إلا وجه واحد بالشذوذ فوضح قاعدته يضح لكن قالوا فيه يضح. فهذا استثناء استثناء من استثناء أو استثناء من شرط. استثناء من شرط. استثناء من شرط. احنا قلنا الاستثناءات و يعني تتبع الشذوذات في كل موطن ليس من شأن يعني تتبع الاستثناءات في كل قاعدة هذا يطول به المقام. لكن احنا الذي يعني انه هو القاعدة. قلنا فعل قياسه في المضارع يفعل. فعل قياسه في المضارع يفعل. الآن مع فعل. فعل ما قياسه في المضارع؟ قلنا هو على أربعة أقسام. فيه فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل ويفعل. فيه وجهان. ففيه الكسر وفيه الضم وفيه الفتح وفيه ما يجوز فيه الوجه. ومن الأقسام ما يجوز فيه الوجهان. القسم الأخير ما يجوز فيه الوجهان وهما الضم والكسر. احنا الآن مع جوالب الكسر مع فعل يفعل. هذه فيها أربعة جوالب. أربعة جوالب. ذا الواو فاء كوجب يجب ووعد يعد ووقف يقف وجد يجد أو الياء عينا أن يكون يائيا العين. احنا قلنا الميزان صرفه هو فاء عال عين، عين الكلمة، عندنا فاء الكلمة هو عين الكلمة ولا الكلمة. أن يكون يائية العين كما في باع يبيع، أصلها بيع بدليل المصدر أنه بيع، باع يبيع، وقال من القيلولة مش من القول، لأنه من القول قال يقول، قال بمعنى قال هنا من القيلولة، فتقول قال يقيل، سال يسيل، مال يميل، فال يفيل، وهكذا. واضح. قول جيب واش تحب، ضاع يضيع، لم يشذ منه فعله، هكذا قال لم يشذ منه فعله. فعل اذا كان يائي العين فان مضارعه يكون على وزن يفعل. في القسم الاول اللي هو فعل يفعل، الواوي فانا ولي عينا او كاتا، ان يكون يائي اللام. اتى اصلها اتيا من الاتيان، اتى ياتي اتيانا، أتى أي ما كان يائية اللام، لامه ياء، أتى يا أتى، فرمى يرمي، سقى يسقي، حوى يحوي، برى يبري، فرى يفري، وهكذا، بشرط ألا تكون عينه حلقية، ألا تكون عينه حلقية. فإذا كانت حلقية غلب جانب الفتح، واش تولي سعى يسعى، سعى يسعى، وهكذا. هناك شوف استثناءات، احيانا استثناءات منه كما في بغى، بغى اصلها يبغى لكن فيه قالوا يبغي، فهو مستثن من شر. عليك حظ، شوف دعاء يدعو جوارب الله، ما زال جوارب تعالى يفعله، دعاء يدعو. عليك حظ، احنا نتكلم عن يائي اللام، عن يائي اللام لوزن فاعل ولامه ياء. فالواو فان اويل يا عينا او كاتى، اتى ياتي، رمى يرمي، سقى يسقي، حوى يحوي. قل والشرط فيه ان لا يكون حلقيا اللام، والا فتح كسعى يسعى وناى يناى وباء يبأى بأى فافتخر، فمن ذا الذي يبأى علي بخاله كخالي علي ذي الندى وعقيلي. واضح. ايوه الواو فان او لي عينا او كاتى، كذا المضاعف لازما كحنطلا. الجالب الرابع ان يكون الفعل مضاعفا لازما، يكون الفعل مضاعفا لازما، يتكرر فيه الحرف مع التشديد كما في نعم كما سياتي، وان يكون لازم كحن يحن، ان يئن، طن يطن، رن يرن، هكذا يكون مضاعفا، وان يكون لازما، يكون مضاعفا وان يكون لازما. المضاعف يعني تكرر حرفه، حنا خررت فيه النون، ضعفت فيه النون، أن كذلك، طن كذلك، رن. قال كحنا طلا، طلا صغير الظبي، طلا صغير الظبي. فقالها هنا ذا الواو فان أو لي عين أو كأتى، كذا المضاعف لازما كحنا طلا. فهذه هي جوالب الكسر في فعل. إذن تقول فعل يكون على وزن يفعل في أربع صور، أن يكون واوية الفاء، والشرط أن لا تكون عينه حرف حلق، أن يكون لا تكون لامه، لا تكون لامه حرف الواو أو لعين. الصورة الثانية أن يكون يائية لا، الصورة الثانية أي أن يكون يائية العين. الصورة الثالثة أن يكون يائية اللام، والشرط فيه أن لا تكون عينه حرف حلق. الصورة الرابعة أن يكون فعلا مضاعفا لازما، والفعل اللازم هو الذي لا يطلب مفعولا به، يكتفي بفاعله، يلازم فاعله. وأما الفعل المتعدي فهو ما يطلب مفعولا به، وعلامته أن يتعدى أو أن يعد بها المفعول به. علامة الفعل المعد كما سيأتينا في ألفية، علامة الفعل المعد أن تصلها غير مصدر به نحو عمل، كتبه، علمه، قرأه، هكذا. فأن يكون مضاعفا ولازما، أي لا يتعدى إلى المفعول به. قول زيد. وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. شوف، قال وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا، فذو التعدي بكسر. قال رحمه الله وضم عين معداه، ويتكلم لك عن اللازم. أرانا في يتكلم عن اللازم. قال لك المضاعف، فعل المضاعف إذا كان لازما، إذا كان على وزن فعل فعل، إذا كان لازما مضاعفا فإن قياسه في المضارع يفعل، فإذا كان مضاعفا متعديا فإنه يضم. فهذا شروع منه في ما في جوالب الضم، في جوالب الضم، يعني فعل يفعل متى؟ لك إذا كان مضاعفا متعديا، إذا كان مضاعفا متعديا، كحله يحله وفكه يفكه وسله يسله وسده يسده وشده يشده، وفيه وجه آخر شد، شد فيه تفصيل أين من شد، سله يسله ورده يرده، وهكذا. واضح؟ هذا جالب الضم، وهو أن يكون مضاعفا متعدا. قال وضم عين معدا ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. وذكرنا نبهنا على مسألة مهمة، قال لك يندر ذو الكسر في المضاعف المتعد، قال لك يندر أن يأتي منه المكسور في المضارع، يعني يكون مضاعف ومتعدي ويكون بالكسر، هذا نادر. ويقول ولم يسمع فيه إلا فعل واحد اللي هو حبه يحبه، هي حبه يحبه في الأصل، هذا من الفعل حب، مش من الفعل أحب، أحب ذلك فعل أحبه يحبه، لا من حب يحبه، حبه القياس أن يقال يحبه، حبه يحبه. أنا نقول هنا مضاعف وهو متعدي، حبه يحبه، لكن قال لك سمع فيه وش يحبه، سمع فيه وجه ولا وجهان على الخلاف بين الصرفين، لكن قيل سمع حبه يحبه بالكسر فقط، أي بالكسر شذوذا. وقالوا عليه قراءة أبي رجاء العطاردي وهي قراءة شاذة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ذكرها ابن عطية وغيره، فاتبعوني يحبكم الله. أولا كل حاول فيها بحث، واعترض على يعني على هذا النقل، وناقش جمع من أهل التحقيق نقل الإمام ابن عطية رحمه الله، بعضه قال بل فيه الوجهان، فيه حبه يحبه وحبه يحبه. المهم أنه نادر، الكسر نادر، ذاك ابن مالك كان دقيقا حين قال ويندر ذا كسر، نادر جدا، ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. وأما المضاعف اللازم الذي قياسه في المضارع، في المضارع الكسر، يكون فيه الضم كذلك، يحتمل فيه الضم، واضح. فعندنا المضاعف اللازم والمضاعف المتعدي. المضاعف اللازم قياسه الكسر يفعل، وفي بعض الافعال سمع فيها الضم وحده او مع الكسر. واما المضاعف المتعدي فقياسه الضم، ولم يسمع فيه الكسر إلا على ندرة كما في حبه يحبه. قال وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. أما المضاعف اللازم فيحتمل الضم، ووجد فيه الضم في أفعال كثيرة سيذكر. فذو التعدي بكسر حبه وإذا وجهين هر وشد عله على لا. قال فذو التعدي بكسر حبه، قلنا هذا هو النادر، فذو التعدي بكسر حبه، الفعل حبه، ومنه قراءة برجاء العطاردي في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. فذو التعدي بكسر مثاله، فذو التعدي بكسر حبه مثاله حبه. وعذا وجهين هر، أي وعذا وجهين أي ما سمع فيه الوجهان، ما سمع فيه الوجهان هذا كثير. قلنا ما سمع فيه وجه واحد هذا نادر، ما سمع فيه الوجهان الضم على القياس والكسر على الشذوذ هذا كثير وارد في أفعال كثير. فهو يتكلم لنا هنا عن جالب الضم وهو اللازم المتعدى الذي قياسه الضم، ومن النادر أن يخرج عن ذلك ما فيه الكسر وحده وهو فعل واحد قالوا حبه يحبه. أما ما فيه الوجهان فأفعال كثيرة فيها الضم على القياس والكسر على الشذوذ. وقلنا بعض علماء الصرف قالوا حتى الفعل حبه هو من هذا القسم، فيه وجهان، فيه حبه يحبه وحبه يحبه. قال فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين، سيذكرنا أفعالا كثيرة فيها الوجهان، وجه عن موافق القياس ووجه على الشذوذ. وعذا وجهين هر، هر الرجل غيره يهره ويهره إذا كرهه، وأصل الهرير هو صوت الكلب. هر يهر، هره يهره على القياس ويهره على الشذوذ. زيد وشد، عاود قرأ. وإذا وجهين هر وشد عله على لا، إيه وشد عله على لا، قل شده يشده ويشده إذا أوثقه، شده يشده على القياس ويشده على الشذوذ. هر وشد عله على لن، عله إذا سقاه مرة ثانية بعد نهله، العلل شربة الثانية والنهل شربة الأولى، يقول سقاه عللا بعد نهله، قل عله يعله على القياس ويعله على الشذوذ، على القياس لأنه وضعه معدى وعلى الشذوذ والكسر على الشذوذ، قل عله يعله ويعله إذا سقاه بعد نهله. زين وبت قطعا، وبت قطعا ونما وضممن مع اللزوم في مر به، وبت قطعا بته بمعنى قطعه، قال لك وبت قطعا بته يبته ويبته، يبته على القياس ويبته على شذوذ بت إذا قطعه، وبت قطعا ونما، نم الحديث إذا نشره وأفشاه، ومنه النميمة ويفشاء الكلام على جهة الإفساد بين الناس، قل نم الحديث ينمه على القياس وينمه على الشذوذ نما ونميمة. وضم من مع اللزوم، هذه أفعال شذت. أنا قلت لكم كثيرة، ليست كثيرة، هي قليلة، أفعال كثيرة استطينا في الشاذ عن المضاعف اللازم. فالمضاعف المتعدي قياسه الضم، واستثنيت من ذلك من هذه القاعدة أفعال سمع فيها الوجهان، وجه بالضم على القياس ووجه بالكسر على الشذوذ، وهي التي تقدم ذكرها. وإذا وجهين هر وشد عله على لا، وبت قطعا ونم، هذه هي الأفعال. وقيل ومنها أيضا حبه على قوله، حبه يحبه ويحبه، وقيل بل ليس فيها إلى الكسر، بل ليس فيها إلى الكسر على ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله، فقالوا حبه يحبه. وضممن مع اللزوم في مرور به وجل مثل جل. هنا المستثنى، لما ذكر المستثنى من المضاعف المتعدي ذكر المستثنى من المضاعف اللازم، المضاعف اللازم قياسه يفعله الكسر، فعلى يفعل، أن يئن، حن يحن، طن يطن، ورن يرن، هكذا. لكن في هناك أفعال لم يسمع فيها إلا وجه واحد على الشذوذ، خرجت عن القياس، خرجت عن القياس، هي قياسها الكسر، لكن لم يسمع فيها إلا الضم. وما شرع إليه بقوله وضممن مع اللزوم، مع أن اللزوم يقتضي الكسر للضم، الكسر التعدي هو الذي يقتضي الضم، اللزوم يقتضي الكسر، ومع ذلك لم يسمع فيها إلا الضم شذوذا. واضممن مع اللزوم، أي مع كونها أفعال لازمة، في مرور به وجل مثل جل، مرور به، مر مر الرجل يمر مرورا، والمر الرجل يمر، مع أن القياس أن يقال يمر، لكن لم يقول يمر، قالوا مر يمر مرورا. زيد نعم. وجل مثل جلاء، وجل مثل جلاء. قا قال وضمن مع اللزوم في مرور به وجل مثل جل. هنا جل بمعنى خرج عن المكان وفارقه، لا جل بمعنى عظم قدره، ففيه الكسر. قل جل الرجل يجل إذا عظم قدره. هنا جل بمعنى فارق المكان وغادره، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الخروج من المكان، ومنه أجلاه إذا أخرجه. جل مثل جل، جل مثل جل عن المكان إذا فارق. قل جل يجل، ولم يقول هي يجل مع أن قياسه الكسر. جل مثل جل هبت هبت وذرت وأج كرم هم به وعم زم وسح ملا إذا ملا. هبت هبت الريح تهب، هبت الريح تهب بالضم شذوذا وليس فيها القياس، مع أن قياسها تهب ولكن ليس فيها القياس. قالوا هبت الريح تهب. هبت وذرت، ذرت الشمس شعاعها، عفوا هذا لازم، ذرت الشمس أي فاض شعاعها، ذرت الشمس بمعنى فاض شعاعها. هبت وذرت، تقول ذرت الشمس بمعنى هنا فاض شعاعها، فهنا تقول ذرت الشمس تذر على الشذوذ ولم يسمع فيها تذر. هبت وذرت وأج، تقول أجت النار تأج إذا اتقدت واشتدت نارها وسمع لها صوت، أجت النار إذا اتقدت واشتد صوتها. تقول أجت النار تأج، أجت النار تأج، ما قالوش تأج، مع أن القياس هو الكسر لكن لم يسمع في ذلك في هذا الفعل إلا الشذوذ. هبت وذرت وأج كر، كر عليه إذا رجع، منه مكرر مفر مقبل مدبر معاك جلمود سخر السيل من علي كما في قول امرئ القيس. هبت وذرت وأج كر، كر عليه القرن يكر، كر عليه يكر بالضم دون كسر على الشذوذ دون القياس. هم هم به، هم به أي عزم عليه، هم بالشيء يهم وليس فيه يهم، مع أن القياس هو الكسر. هم به، هم بالعمل أي إذا عزم عليه، هم به يهم. وعم وعم زم وسح مل أي عم، عم النبت إذا طال. قل عم يعم، ولم يقول عم النبت إذا طال، قل عم يعم بالضم ولم يقول يعم. هبت وذرت وأج كر، هم به وعم زم، زم بأنفه إذا تكبر، قل زم بأنفه يزم على الشذوذ ولم يقول فيه يزم على الكسر. هبت وذرت وأج كر، هم به وعم زم وسح ملا إذا ملا. سح المطر، سح المطر إذا نزل، قل سح يسح، سح المطر إذا نزل بكثرته. مل أي ذمل، ذمل بمعنى أسرع. مل الرجل في سيره إذا أسرع، تقول مل الرجل بمعنى أسرع، تقول مل يمل إذا أسرع. لا من مل الخبزة إذا أدخلها الملة فإنه مضموم على القياس لأنه من المضاعف المتعدي. مل الخبزة يملها إذا جعلها في الملة، وليس من مل يمل إذا ضجر فإن قياسه الفتح. قل مل يمل بالفتح لأنه من ملل، من فعل يفعل، افتح موضع الكسر في من فعل. هنا مل بمعنى أسرع، ويقيده ابن مالك رحمه الله تعالى في براعة بقوله مل أي ذمل أي أسرع. مل أي الفعل مل الذي هو بمعنى أسرع، مل أي ذمل. وألا لمعا وصرخا، وألا لمعا وصرخا شك، وألا لمعا، قل ألا السيف يؤل إذا لمع وبرق، وألا المريض إذا صرخ، إذا صرخ، وألا لمعا وصوتا، فتقول ألا يؤل، مع أن القياس أن يقال ألا يئل، لكن قالوا ألا يؤل بالضم، فلم يسمع فيه إلا هذا الوجه على الشذوذ. وألا لمعا وصوتا زين. شك أب وشد عدا شق غلا يدخل، وألا لمعا وصوتا شك، شك في الأمر يشك إذا ارتاب، قل شك في الأمر يشك فيه، القياس أن يقال يشك لكن ليس فيه إلا الضم، فقالوا شك يشك بالضم على الشذوذ دون كسر على القياس. أب الرجل أي تأهب للسفر، أب يأب، أبا وأبيبا إذا تهيأ للسفر، قل أب يأب بالشذوذ دون القياس. لم يقولوا أب يا أب، قالوا أب يا أب. وألا لمعا وصوتا شك أب وشد أي عدا، شد الرجل يشد. هنا شد ليس بمعنى أوثق، شد بمعنى أوثق قلنا فيها الوجهان فيما مضى نسيته. وضم عين معده هو ينظر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل ذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله على لا فوق. شد بمعنى أوثق، هنا شد بمعنى عدا، شد الرجل بمعنى عدا وجرى من العدو والجري. شد هنا ليس فيه إلا الضم على الشذوذ وليس فيه الكسر على القياس. شق أي عدا شق، شق الشيء يشقه. لا هنا شق، لا شق عليه الأمر إذا كان شاقا، لأنه شقه يشقه متعدل الضم فيه على القياس. نحن نتكلم هنا عن الضم على الشذوذ لا على القياس. هنا شق عليه الأمر إذا كان عليه شاقا وثقيلا، أي عدا شق. غل خش، غل أي دخل، خش يخش وغل يغل كلاهما بمعنى دخل. عدنا خش درجة في بعض المناطق، خش يعني دخل، خش يخش وغل يغل بمعنى دخل. قش قوم، وقش قش القوم حسنت حالهم. قش قوم يقشون بالضم على الشذوذ دون الكسر على القياس. ما فيش يقشون، قش القوم يقشون بمعنى حسنت حالهم. عليه الليل جنة، كثير احنا من العامية فيها شيء من الفصيح. قولوا قش قش، قولوا بعض يقصدون به هذا حسن الحال. قولوا هكذا مقشقشا، سمعت هكذا أحيانا يقول. وقش قوم عليه الليل جنة ورش المزن، وقش قوم عليه الليل جنة، جنة عليه الليل إذا أظلم، جنة الليل يجن، يجن على الشذوذ مع أن القياس فيه يجن. وقش قوم عليه الليل جنة ورش المزن، رش المزن السحاب إذا نزل رش، ورش المزن يرش. طش نزل خفيفا، طش يطش ليس فيه يطش، كلها هذه كلها شذ. ورش المز طش، وثل أصله ثلل، فل أصله ثلل زيد أي راثة، ثل معناها راثة أي طرح فضلاته. تقول ثل الرجل أي راثة، أو عفوا ثل البعير بمعنى راثة. تقول ثل يثل أصله ثللا أي راثة. طل دم، طل دمه إذا ضاع هدرا، طل دمه يطل إذا ضاع هدرا. والغالب استعماله على يعني استعماله يعني بالبناء للمفعول، فيقال طل دمه، هذا هو الغالب في اللغة. غالب ما يقولوش فلان طل دمه، يقال فلان طل دمه أي أهدر دمه. لكن يجوز فيه البناء للفاعل بأن يقال طل دمه يطل بمعنى ضاع هدرا، والغالب استعماله على أو بالبناء للمفعول بأن يقال طل دمه أي راثة. طل دم خب الحصان ونبت كما نخل وعست ناقة بخلا قست كذا وعوج. أي راثة طل دم خب الحصان ويسرع، خب يخب بمعنى أسرع بالضم أيضا. هذه كلها الضم على الشذوذ، مقاش نعود القاعدة كله ضم على الشذوذ ولم يسمع فيه الكسر على القياس. خب الحصان ونبت أي طال بسرعة، خب النبت يخب إذا طال بسرعة. زين عم نخل، العم النخل كذلك أي طال. عم يعم، ها أي لا عم مضات معنا كم نخل، عم مضات هنا كم نخل. قال خب الحصان ونبت كم نخل، كم كمت النخلة إذا يعني أطلعت أكمامها، أطلعت أكمامها جمع كم وهو ما يستر الثمرة أو ما تكون بعده الثمرة. فكم نخل يكم، قل كم النخل، كم النخل أي ظهرت أكمامه، كم النخل يكم بالضم على الشذوذ وليس فيه الكسر على القياس. وكم نخل وعست ناقة بخلاء، بخلاء عست الناقة أي رعت وحدها، عست ناقة أي رعت وحدها. تقول عست الناقة تعس بالضم على الشذوذ وليس فيها الكسر على القياس. قست كذا وكذلك قست، قست كعست إذا رعت وحدها. تعال نكتفي لنضاق الوقت.